أحسن الله إليكم. السؤال الثامن يقول: إذا كنت في حالة الجنابة يوم الجمعة هل أغتسل مرتين؟ ماذا يقول؟ إذا كنت في حالة الجناب حال الجنابة يوم الجمعة هل أغتسل مرتين، واحدة للجنابة واحدة للجمعة، أو أغتسل مرة واحدة بنيتين؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فطائفة قالوا من اغتسل من حدث كامرأة تغتسل من جنابة أو حيض، أو رجل يغتسل من جنابة من الرجال الذين يلزمهم الحضور، أو امرأة ترغب في الحضور، فطائفة من العلم قالوا يغتسل أولا للجنابة وثانيا للجمعة ويوجبون ذلك، وطائفة قالوا إن غسلا واحدا يكفي للأمرين، وهذا هو الصواب عندنا وعليه جملة من المحققين، والله أعلم. نعم.